الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء الرابع والعشرون من الفصل، الجزء الثاني والأخير من المبحث السابع، الموضوع الثالث في المبحث السابع، الموضوع الثالث ما نوصي به في دراسة الفقه في المرتبة الثانية. بعد عرض أصناف الكتب التي يحتاج إليها دارس الفقه في دراسته، هذا أوان بيان ما نوصيه بدراسته منها، وسوف نذكر في هذا الموضوع أربع مسائل، وهي بيان الحاجة إلى دراسة الفقه من الكتب المذهبية، واختيار المذهب، وكتب المذهب اللتي نوصي بدراستها في المرتبة الثانية، وطريقة الدراسة. المسألة الأولى: بيان الحاجة إلى دراسة الفقه من الكتب المذهبية. تمتاز كتب الفقه المذهبية بمزيتان: التدرج والترجيح. الأول: التدرج في عرض المادة الفقهية، وقد ذكرنا في الموضوع السابق أن كتب المذاهب ثلاثة أقسام: قسم خاص بالمبتدئين يذكر القول الراجح في المذهب، وقسم خاص بالمتوسطين ويذكر الخلاف داخل المذهب نفسه مع بيان الراجح، وقسم خاص بالمتقدمين ويذكر الخلاف بين المذهب وبين غيره من المذاهب مع ترجيح قول المذهب عادة. وهذا القسم هو ما يسمى بالفقه المقارن في اصطلاح المعاصرين، والطالب بحاجة إلى هذا التدرج في الدراسة للتيسير ولتحصيل أقصى ما يمكن تحصيله من المادة الفقهية. هذه المزية الأولى. أما المزية الثانية فهي الترجيح في الأقسام الثلاثة المذكورة أعلاه، سواء كان هذا الترجيح هو الصواب الموافق للكتاب والسنة أم لا. والترجيح يجعل الطالب يخرج من الكتاب الذي درسه بقول واضح في كل مسألة، بخلاف الكتب التي تعرض أقوال المذاهب دون ترجيح، فهذه تلقي الطالب في حيرة ويخرج من دراستها مشوش الفكر. فهاتان المزيتان تبينان الحاجة إلى دراسة الفقه من الكتب المذهبية. أما الكتب غير المذهبية فهي تفتقر إلى المنهج المتدرج أو إلى الترجيح أو إليهما معا. ومن أمثلتها كتاب الروضة الندية لصديق حسن الخنشرح، الدرر البهية للشوكاني، هذا كتاب غير مذهبي، وعادة ما يرجح في مختلف المسائل، ولكنه لا يشكل حلقه في منهج متدرج يترقى الطالب في دراسته. هذا بالإضافة إلى اشتماله على آراء شذة في بعض المسائل، وهو ما أشرنا إليه من قبل في كتب الترجيح. كتاب فقه السنة للسيد سابق هو كتاب غير مذهبي، ولا يشكل حلقة في منهج متدرج، كما أنه يفتقر إلى الترجيح في كثير من المسائل التي يذكر فيها أقوال المذاهب دون ترجيح. وقد ذكرنا في آداب المفتي أنه لا ينبغي للمفتي أن يلقي المستفتي في حيرة فيتركه يرجح بهواه لأنه غير مؤهل للترجيح. هذا بالإضافة إلى أن بعض الأقوال التي يرجحها تكون أحياناً بخلاف الحديث الصحيح. المسألة الثانية: اختيار المذهب. إذا تبين من المسألة السابقة الحاجة إلى دراسة الفقه من كتب المذاهب، فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو أي المذاهب نختاره للدراسة؟ والجواب هو أنه ينبغي أن يعلم أن المذاهب ماها إلا وسائل وطرق موصلة لمعرفة الأحكام الشرعية التي بينها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وكلما كان المذهب أكثر أخذا بنصوص الكتاب والسنة وأقل مخالفة للسنن الثابتة، كلما كان مؤديا إلى معرفة الأحكام الشرعية الصحيحة. وهذا هو أساس المفاضلة بين المذاهب، والذي يجعلنا نختار دراسة الفقه من كتب المذهب الحنبلي، لأنه أكثر للمذاهب أخذاً بالسنن وأقلها مخالفة للأحاديث الصحيحة. وتفصيل هذا هو أن المذاهب المتبوعة أربعة: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. أولاً: أما المذهب الحنفي فهو أكثر المذاهب مخالفة للسنن الصحيحة. قال أبو عمر بن عبد البر: أفرط أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة وتجاوزوا الحد في ذلك، والسبب والموجب لذلك عندهم إدخاله الرأي والقياس على الآثار واعتبارهما، وأكثر أهل العلم يقولون إذا صح الأثر بطل القياس والنظر، وكان رده لما رد من أخبار الآحاد بتأويل محتمل، وكثير منه قد تقدمه إليه غيره وتابعه عليه مثله ممن قال بالرأي، وكل ما يوجد له من ذلك ما كان منه اتباعا لأهل بلده كإبراهيم النخعي وأصحاب ابن مسعود، إلا أنه أغرق وأفرط في تنزيل النوازل هو وأصحابه والجواب فيها برأيهم واستحسانهم، فأتى منه من ذلك خلاف كبير للسلف وشنع هي عند مخالفيهم بدع، وما أعلم أحدا من أهل العلم إلا وله تأويل في آية أو مذهب في سنة رد من أجل ذلك المذهب سنة أخرى بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ، إلا أن لأبي حنيفة من ذلك كثيرا وهو يوجد لغيره قليل. وقال الشيخ محمد الأمين شنقيطي: اعلم أن كلا من الأئمة أخذت عليه مسائل قال بعض العلماء إنه خالف فيها السنة، وسنذكر طرفا من ذلك إن شاء الله. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فهو أكثر الأئمة في ذلك، لأنه أكثرهم رأيا، ولكثرة المسائل التي حصل فيها القيل والقال من ذلك لن حتاج إلى بسط تفصيلها، وبعض المسائل التي قيل فيها ذلك يظهر أنه لم يبلغ السنة فيها، وبعضها قد بلغته السنة فيها، ولكنه تركها لشيء آخر ظنه أرجح منها. ثم ذكر الشنقيطي بعض الأمثلة على ذلك. هذا وقد أفرد أبو بكر بن أبي شيبة 235 هاء كتابا في مصنفه بعنوان كتاب الرد على أبي حنيفة. قال أبو بكر: هذا ما خالف فيه أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر ابن أبي شيبة نحو 500 أثر من رقم 36,049 حتى 36,534. ثانيا: وأما المذهب المالكي فمخالفاته للسنة كثيرة، وهو يلي المذهب الحنفي في ذلك، وسببه اعتماد الإمام مالك رحمه الله على عمل أهل المدينة في زمانه كدليل وحجة، وكان لا يعمل بحديث الآحاد الصحيح إذا خالف عمل أهل المدينة، وكان يرى أنهم في عملهم متابعون لمن قبلهم حتى الصحابة، وكان يقول بمقالة شيخه ربيعة بن عبد الرحمن: ربيعة الرأي ألف عن ألف خير من واحد عن واحد، أي أن العمل الذي نقله ألف عن ألف خير من الحديث الذي نقله واحد عن واحد، فأعطى للعمل حكم المتواتر ورجحه على معارضه من خبر الآحاد، وقد رد على مالك في زمانه ومن بعده كثير من العلماء، منهم الليث بن سعد 175 هاء فقيه مصر، فكتب رسالته المشهورة إلى مالك، وقد أوردها ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين 93 إلى 100، كما رد على مالك محمد بن الحسن الشيباني 189 هاء وهو من أصحاب أبي حنيفة، فكتب كتابة الحجة على أهل المدينة طبعته دار عالم الكتب في 4 مجلدات، وكتب الشافعي 204 هاء كتابة اختلاف مالك. هذا غير كثير من المسائل التي ذكر مخالفة مالك فيها في الأبواب المختلفة بكتابه الكبير الأم. قال ابن عبد البر عن الليث بن سعد أنه قال: أحصيت على مالك بن أنس 70 مسألة كلها مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام مما قال مالك فيها برأيه. قال: ولقد كتبت إليه في ذلك. وقد أورد ابن القيم رسالة الليث إلى مالك في كتابه إعلام الموقعين 3 كما ذكرت آنفا، وأفرد ابن حزم فصلا في كتابه الإحكام بعنوان فصل في أبطال ترجيح الحديث بعمل أهل المدينة وأبطال الاحتجاج بعملهم أيضا، وذكر ابن حزم أمثله من مخالفات مذهب مالك للحديث الصحيح، ثم قال: فهذا ما تركوا فيه عمل رسول الله عليه الصلاة والسلام من روايتهم في الموطأ خاصة، ولو تتبعنا ذلك من رواية غيرهم لبلغ أضعاف ما ذكرنا، وما خالفوا فيه أوامره عليه السلام من روايتهم ورواية غيرهم أضعاف ذلك، ولعل ذلك يتجاوز الألوف، فقد بطل كما ترى ما يدعوه من اتباع عمل النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ابن حجر رحمه الله: إذا كان المراد بتفضيل أهل المدينة تقديمهم في بعض الأعصار، وهو العصر الذي كان فيه النبي مقيما بها فيه، والعصر الذي بعده من قبل أن يتفرق الصحابة في الأمصار، فلا شك في تقديم العصرين المذكورين على غيرهم. وإن كان المراد استمرار ذلك لجميع من سكنها في كل عصر فهو محل النزاع ولا سبيل إلى تعميم القول بذلك. وقال ابن حجر أيضا: والراجح أن أهل المدينة ممن بعد الصحابة إذا اتفقوا على شيء كان القول به أقوى من القول بغيره، إلا أن يخالف نصا مرفوعا، كما أنه يرجح بروايتهم لشهرتهم بالتثبت في النقل وترك التدليس. هذا ما يتعلق بمذهب مالك، فلم يبق بعد ذلك إلا مذهب الشافعي وأحمد، ومذهب أحمد أكثر متابعة للسنة، وقد شهد الشافعي لأحمد برسوخ القدم في علم الحديث، فقال الشافعي رحمه الله: أحمد إمام في ثمان خصال، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في القرآن، إمام في اللغة، إمام في السنة، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في الفقر. وقال: خرجت من بغداد وما خلفت بها أورع ولا أتقى ولا أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل. وقال لأحمد: أنتم أعلم منا بالحديث، فإذا كان الحديث كوفيا أو شاميا فأعلموني حتى أذهب إليه. وقال: كل ما في كتبي حدثني الثقة فهو أحمد بن حنبل. وفي ترجيح مذهب أحمد على غيره قال ابن تيمية رحمه الله: وأحمد كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولهذا لا يكاد يوجد له قول يخالف نصا كما يوجد لغيره، وليوجد له قول ضعيف في الغالب، وفي مذهبه قول يوافق القول الأقوى، وأكثر مفاريده التي لم يختلف فيها مذهبه يكون قوله فيها راجحا. فهذا ما يتعلق باختيار المذهب. وقد اخترنا للطالب دراسة أكثر المذاهب أخذا بالسنن لموافقة معظم الراجح فيه للراجح في الشرع وهو المذهب الحنبلي. وهذا الاختيار إنما هو لمن لم يدرس مذهبا معينا بعد، أما من درس مذهبا آخر لأنه السائد ببلده أو لأنه المذهب المقرر في معهده الديني فلأن لزمه بدراسة المذهب الحنبلي، لأن جميع هذه المذاهب إنما هي طرق موصلة إلى معرفة حكم الشارع وإن تفاضلت، وإنما ننصح هذا الدارس بمطالعة كتب الترجيح التي أوصينا بها، وهي كتابات ابن تيمية وابن القيم ثم الشوكاني وابن حزم، لمعرفة الراجح في الشرع والذي قد يكون بخلاف الراجح في المذهب الذي درسه. هذا وبالله تعالى التوفيق. المسألة الثالثة: كتب المذهب الحنبلي التي نوصي بدراستها في المرتبة الثانية. نوصي بأن يدرس الطالب في هذه المرتبة كتابين من كتب المذهب، وهما: واحد، كتاب منار السبيل شرح الدليل لابن دويان مع حفظ متنه دليل الطالب لمرعي الكرمي، وهذا ككتاب مختصر في المذهب. اثنان، كتاب الكفي لابن قدامة يدرسه بعد الفراغ من منار السبيل، والكفي كتاب متوسط في المذهب يذكر الخلاف داخل المذهب. ومع كتب الفقه هذه والتي سنذكر طريقة دراستها فيما بعد، يحتاج الطالب للكتب التالية من الأصناف التي ذكرناها من قبل: واحد، في تاريخ الفقه الإسلامي يقرأ تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري، ويقرأ رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية. اثنان، في تراجم الفقهاء يحتاج في هذه المرتبة لمعرفة تراجم علماء الحنابلة على وجه الخصوص، وفي هذا يكفي كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لعبد القادر بن بدران مؤسسة الرسالة، وهذا الكتاب يفيد الطالب في أمور أخرى غير معرفة التراجم سنذكرها في طريقة الدراسة إن شاء الله. وإذا لم يجد الترجمة المطلوبة به فليراجع غيره من كتب تراجم الحنابلة وكتب التراجم العامة. ثلاث، في المصطلحات الفقهية يقتني كتاب تهذيب الأسماء واللغات للنووي مع الاستعانة بمعاجم ألفاظ اللغة. 4. في التخريج يرجع إلى كتب التخريج الفقهية التي أشرنا إليها قبلاً كنصب الراية للزيلعي والتلخيص الحبير لابن حجر والهداية للغماري. ويوجد كتاب خاص بتخريج أحاديث منار السبيل وهو إرواء الغليل للألباني، إلا أن تخريجات الألباني لا تقوم بها الثقة الكاملة للأسباب التي ذكرتها بشأنه في المبحث الرابع. 5. في تفسير آيات الأحكام يرجع إلى تفسير ابن كثير وتفسير الشنقيطي. 6. في شروح أحاديث الأحكام يرجع إلى سبل السلام للصنعاني والاعتبار للحازمي. 7. في كتب الترجيح يرجع إلى الاختيارات الفقهية لابن تيمية والمختارات الجلية من المسائل الفقهية لعبد الأرحن بن ناصر السعدي والفتاوي السعدية للسعدي أيضا والدراري المضية للشوكاني أو الروضة الندية لصديق حسن خان. 8. في القواعد يقرأ كتاب القواعد الفقهية لعلي أحمد الندوي والقواعد والأصول للجامعة للسعدي. أما كتب الفروق فيكتفى بما ذكره السعدي في كتابه القواعد، وأما كتب المناظرة فلا يحتاج الطالب إليها في هذه المرتبة. المسألة الرابعة طريقة الدراسة في هذه المرتبة. طريقة الدراسة المذكورة هنا خاصة بالطالب الذي سيدرس الفقه وحده، وهذا جائز للضرورة كما ذكرنا في الوجادة، أو سيدرسه بمساعدة غيره من طلبة العلم، أو سيدرسه بإرشاد غير دائم من شيخ. أما إذا تمكن الطالب من دراسة الفقه على يد شيخ فهذا يغنيه عن كثير مما سنذكره هنا. وطريقة الدراسة اللتين قطرحها هي أن تكون دراسة على الأبواب لا الكتب، بأن يدرس الطالب نفس الباب كباب الميات أو النجاسات من جميع الكتب الموصي بها في آن واحد على ترتيب سنذكره، فيقرأ تفسير آيات الباب ثم شرح أحاديث الباب ثم قراءة فقه الباب وتخريج أحاديثه ومعرفة مصطلحاته ثم يقرأ ما ورد في الترجيح في هذا الباب. هذا هو معنى الدراسة على الأبواب. ولا ينبغي أن تكون الدراسة على الكتب بأن يدرس الطالب كتابا في تفسير آيات الأحكام من أوله إلى آخره ثم يدرس كتابا في شرح أحاديث الأحكام عن آخره ثم يدرس كتاب فقه. هذه الطريقة مضيعة للوقت والجهد بالمقارنة بالطريقة الأولى، وذلك لأنه بشروع الطالب في دراسة الكتاب الثاني يكون قد نسي كثيرا من الأول، وعند دراسة الكتاب الثالث يكون قد نسي ما قرأه في الأول والثاني. أما إذا درس بابا في جميع الكتب في نفس الوقت عظمت الفائدة وتمكن من جمع إشتات مسائل الباب من مختلف الكتب المساعدة. وقبل الشروع في دراسة الفقه بابا بابا ينبغي للطالب أن يعرف مشاهير علماء المذهب الحنبلي وأهم كتبه، وأن يعرف مصطلحات المذهب، وذلك من كتاب المدخل لابن بدران وبآخر كتاب سفر الفتوى لابن حمدان. ويستحسن أن يكتب لنفسه ملخصا يرجع إليه بأسماء علماء المذهب ووفياتهم وكتبهم وكذلك مصطلحات المذهب، وذلك لأنه عند قراءة كتب فقه المذهب سيجد أسماء بعض الفقهاء وأسماء بعض الكتب ومصطلحات للمذهب مثل النص والروايات والأوجه والتخريج ونحوها من المصطلحات، ومعرفتها ابتداء مهم لأنها ستواجه الطالب في معظم أبواب الفقه. فإذا فرغ الطالب مما سبق شرع في دراسة الفقه على الأبواب على النحو التالي: 1. يقرأ الطالب تفسير الآيات الواردة في الباب، فعند دراسة باب الميات من كتاب الطهارة مثلا يقرأ الباب من كتاب الفقه الذي سيدرسه، وسنبدأ بمنار السبيل ويحصر الآيات المستدلة بها في الباب، ثم يقرأ تفسيرها في الكتب التي أوصينا بها، تفسير ابن كثير وتفسير الشنقيطي. 2- يقرأ الطالب الباب من كتاب أحاديث الأحكام، فإذا أراد دراسة باب المياه، يقرأه من كتاب سبل السلام، وينظر في الاعتبار لمعرفة المنسوخ منها، والأشك أنه سيجد اختلافا بين أحاديث سبل السلام وبين أحاديث الكتاب الذي سيدرسه، ولكن قراءة شرح الأحاديث مسبقا سيفيده في دراسته بفهم معنى الحديث ومعرفة معنى غريب الفاظه، وهل هناك ما يخصصه أو يقيده وغير ذلك. 3- ثم يدرس الباب من كتاب الفقه الموصبه، وسنبدأ بكتاب منار السبيل، فيقرأ باب المياه من كتاب الطهارة مثلا، وأثناء القراءة يحتاج إلى النظر في بعض الكتب، وهي كلما مر بحديث في منار السبيل، نظر في كتب التخريج التي أوصينا بها ليعرف تخريجه، ويدون هذا باختصار بهامش منار السبيل، من أخرجه ودرجته، ليعرف هل هو مما يحتج به أم لا. ب كلما مر بمصطلح غريب دون معناه في الهامش، كمصطلح فقهي أو مصطلح مذهبي أو كتاب من كتب المذهب، فيذكر صاحبه، ويرجع في كتب المذهب واصطلاحاته لكتابي المدخل لابن بدران، وصفة الفتوى لابن حمدان، وفي المصطلحات الفقهية يرجع لكتاب تهذيب الأسماء واللغات للنووي، ولمعاجم اللغة، وشرح أحاديث الأحكام. إذا أشكل عليه فهم عبارة أو مسألة فقهية، يستعين الطالب على فهمها بكتاب السلسبيل في معرفة الدليل لصالح البليهي، أو الروض المربع لمنصور البهوتي، أو كتاب الكفي لابن قدامة بقراءة نفس المسألة في أحدها أو كلها. ورغم اختلاف أساليب الكتب، إلا أنه مع الممارسة يمكن فهم ما بالكتب بالاستعانة بغيرها من كتب المذهب. وأنبه هنا على أنني اطلعت على شرح جيد لكتاب منار السبيل للشيخ ابن جبرين مسجل على شرطة كاسيت، والاستعانة به يفيد الطالب كثيرا. بعد دراسة الباب على النحو السابق، يقوم الطالب بعمل حصر لموضوعاته ومسائله، أي يعمل فهرسا لمسائل الباب، فإن هذا يعينه على استيعابه. ومما يعين الطالب على حصر مسائل الباب الاطلاع على أقسامه بكتاب بداية المجتهد لابن رشد، فإنه يتميز بحسن التقسيم. بعد ذلك يقرأ الطالب نفس الباب في الكتب المعينة على معرفة الراجح في الشرع، ويستعين في هذا بالاختيارات الفقهية لابن تيمية والمختارات الجلية للسعدي، مع مطالعة الروضة الندية للصديق خن. وأنبه هنا على أن كتاب السلسبيل للبليهي كثيرا ما يذكر اختيارات ابن تيمية وابن القيم، ويفعل الطالب الخطوات السابقة من أئله في جميع أبواب كتاب منار السبيل، ويحرص على حفظ كل ما يمكنه حفظه، خاصة حفظ الأدلة وحصر مسائل الأبواب. 4- بعد الفراغ من دراسة منار السبيل، يدرس الطالب كتاب الكفي لابن قدامة بنفس الطريقة السابقة. 5- دراسة القواعد الفقهية، ويكتفي الطالب في هذه المرتبة بدراسة القواعد الفقهية لعلي أحمد الندوي، وهو يشتمل على أبواب في التعريف بهذا العلم وأهم مراجعه، كما يدرس القواعد والأصول الجامعة لعبدال رحمن ناصر السعدي، وهو كتاب مختصر مفيد. وهذا يعني أن دراسة القواعد في هذه المرتبة ستكون موجزة لمجرد أن يتدرب الطالب على الربط بين المسائل المتشابهة في مختلف أبواب الفقه. أما في المرتبة الثالثة، فيدرس الطالب القواعد دراسة مبسوطة إن شاء الله لأهمية ذلك في تكوين ملكة الاستنباط لديه، وهذا ما يلزم الطالب في دراسة الفقه في المرتبة الثانية. الموضوع الرابع ما نوصي به في دراسة الفقه في المرتبة الثالثة. نوصي بأن يدرس الطالب في هذه المرتبة كتاب المغني لابن قدامة، ونذكر هنا مسألتين: الكتب المساعدة على الدراسة وطريقة الدراسة. المسألة الأولى: الكتب المساعدة على الدراسة. 1- في تراجم الفقهاء، يستعين بكتاب المنهب الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعليمي، وكتاب مشاهير علماء الأمصار لابن حبان، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي، والأعلام لخير الدين الزركلي عند الحاجة. 2- في المصطلحات الفقهية، يستعين بكتاب تهذيب الأسماء واللغات للنووي، ومعجم لغة الفقهاء للدكتورين قعهجي وعنيبي، هذا بالإضافة إلى معاجم اللغة. 3- في كتب التخريج، كالمذكورة في المرتبة الثانية بالإضافة إلى كتب التخريج العامة. 4- في تفسير آيات الأحكام، يرجع إلى تفسير القرطبي بالإضافة إلى ما ذكرناه في المرتبة الثانية. 5- في شرح أحايث الأحكام، يستعين بنيل الأوطار للشوكاني، وفتح الباري لابن حجر، وشرح صحيح مسلم للنووي، وشرح السنة للبغوي، والتمهيد لابن عبد البر. 6- الكتب المبسوطة الأخرى في نفس المذهب، والتي ينبغي النظر فيها مع كتاب المغني، وهي كتاب الفروع لابن مفلح، وكتاب الإنصاف للمرداوي، وكتاب كشاف القناع للبهوتي. وسيجد الطالب أن هؤلاء المتأخرين لهم طريقة في ترتيب المسائل تخالف المتقدمين كابن قدامة في المغني، متابعا للخرقي في مختصره، فيبحث عن المسائل في مضانها. 7- كتب الفقه المقارن، سيجد الطالب أن الكتاب الأساسي في هذه المرتبة وهو كتاب المغني، وإن كان يذكر أقوال المذاهب الأخرى ولكن باختصار، وأحيانا لا يذكرها، وأحيانا لا يبسط أدلتها. وليجد الطالب فسحة من الوقت لدراسة الكتب المبسوطة في المذاهب الأربعة كلها في آن واحد، ويحتاج إلى مصدر لمعرفة أقوال المذاهب الأخرى في كل أبواب الفقه. وهنا نوصي بالنظر في الكتب التالية: الأول كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد، وهو يذكر أقوال المذاهب وأدلتها باختصار، وذكرنا من قبل أنه قد تم تخريج أحاديثه. والثاني كتاب الفقه على المذاهب الأربعة لعبدال رحمن الجزيري، وهذا ذا الكتاب يمتاز عن بداية ابن رشد ببسط أقوال المذاهب الأربعة بالتفصيل في مختلف الأبواب، ولكن عيبه أنه لا يذكر أي دليل من كتاب أو سنة أو غيرهما، في حين يذكر ابن رشد الأدلة باختصار. والكتاب الثالث هو الموسوعة الفقهية نشر وزارة الأوقاف بالكويت، وتمتاز بعرض أقوال المذاهب المختلفة وذكر أدلتها وعزوها إلى مصادرها من أمهات كتب الفقه في المذاهب الأربعة، مما ييسر على الطالب مراجعة الأصل إن لزم، ولكنها مرتبة على الأبجدية لا على الأبواب، كما أنها لم تكتمل بعد. وهذه المراجع الثلاثة السابقة تعرض أقوال المذاهب المختلفة ولكنها لا ترجح بينها. ومع مطالعة كتب الفقه المقارن هذه، يحسن بالطالب في المرتبة الثالثة أن يقرأ كتابا متوسطا في كل مذهب من المذاهب الثلاثة، بخلاف المذهب الحنبلي فهذا يفيده كثيرا، فيقرأ للأحناف كتاب الهداية للمرغيناني، وللمالكية رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وللشافعية المهذب لأبي إسحاق الشيرازي. 8- في كتب الترجيح، همزة لمعرفة الراجح في المذهب الحنبلي، كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين المرداوي، ولمعرفة الراجح في الشرع مجموع فتاوي ابن تيمية مجلدات الفقه، وهي من 21 إلى 35. كتاب التقريب لعلوم ابن القيم لبكر أبي زيد كفهرست لمعرفة مواضع اختيارات ابن القيم. كتاب السيل الجرار للشوكاني، وذكرنا نيل الأوطار له من قبل في شروح أحاديث الأحكام. كتاب المحل لابن حزم 9 في كتب القواعد. كتاب القواعد لابن رجب الحنبلي، وكتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، وكتاب قواعد الأحكام لعز الدين بن عبد الإسلام 10 في كتب الفروق. كتاب الفروق للقرافي، وكتاب الفروق للكرابيسي. وننبه هنا على أن هذه الكتب المذكورة أعلاه ينبغي أن تدرس مع كتاب الفقه الأساسي، وذلك باستثناء كتب القواعد والفروق، فإن هذه تدرس بعد دراسة الفقه وقبل التصدي للإفتاء، لأن دراستها تعين المفتي على الاستنباط، كما أن معرفة الفروق تجعل المفتي يأمن من الخلط بين المسائل المتشابهة، خاصة إذا كانت الفروق بينها دقيقة أو غامضة، وهذا شيء يدركه الطالب بالممارسة. المسألة الثانية طريقة الدراسة. الطالب في هذه المرتبة يبني على ما درسه في الفقه في المرتبة الثانية، فيستعين بهوامشه على كتابي منار السبيل والكفي في عمل هوامش على الكتاب الأساسي هنا، وهو كتاب المغني لابن قدامة، وذلك فيما يتعلق بتراجم الفقهاء ومصطلحات المذهب والمصطلحات الفقهية وغريب اللغة وتخريج الأحاديث وغير ذلك. فهو لن يبدأ دراسته من الصفر في هذه المرتبة، وإنما يبني على ما درسه من قبل ويستفيد منه. وطريقة الدراسة هنا هي على الأبواب أيضا كما كانت في المرتبة السابقة، على النحو التالي في كل باب من أبواب الفقه. 1- يدرس الطالب تفسير آيات الباب من تفسير القرطبي وتفسير الشنقيطي ومن غيرهما إذا لم يجد ضالته فيهما. 2- يدرس الطالب شرح أحاديث الباب، ولا أعني بذلك الأحاديث الواردة في كتاب الفقه الأساسي المغني، ولكن يقرأ أحاديث نفس الباب من كتب السنة ومن كتب أحاديث الأحكام. والذي أنصح به الطالب أن يقرأ أحاديث الباب من الكتب الستة ومن مجمع الزوائد، وبهذا ليفوته شيء يذكر من أحاديث الباب، كما يستفيد من قراءة هذه الكتب معرفة الروايات المختلفة للحديث الواحد وما يترتب على هذا من فوائد. وسيجد الطالب أن هناك أحاديث صحيحة بكتب السنة، هذه لا يذكرها أصحاب الكتب الفقهية، أو يذكرون أحاديث حسنة أو ضعيفة في مسائل لها أدلة صحيحة، فيجمع الطالب الأدلة الصحيحة والروايات المفسرة ويضيفها إلى كتاب الفقه الأساسي لهذه المرتبة، فيستفيد بهذا كثيرا. أما شروح الأحاديث فيقرأ شرح أحاديث الباب من فتح الباري وم شرح السنة للبغوي وم نيل الأوطار للشوكاني، وهو عادة ما يجمع فوائده من الكتابين السابقين. وأنبه على أن قراءة أحاديث نيل الأوطار لا تغني تماما عن قراءة أحاديث الباب بالكتب الستة وبمجمع الزوائد، لأن أبا البركات ابن تيمية وإن كان قد جمع أحاديث منتقى الأخبار من الكتب السبعة، إلا أنه لم يستوعب الروايات المختلفة للأحاديث. 3- ثم يدرس الباب من كتاب الفقه الموصي به، وهو كتاب المغني لابن قدامة، ويفعل كما ذكرنا في المرتبة الثانية، فيسجل في الهوامش تخريج الأحاديث ومعاني المصطلحات وأي فوائد زائدة حصلها من كتب تفسير آيات الأحكام أو من شروح أحاديث الأحكام. وإذا احتاج إلى تسجيل هذه الفوائد في دفتر منفرد إذا لم تكفي الهوامش فعل. وينصح الطالب مع دراسة كتاب المغني أن يطلع على كتب الفقه الحنبلي المبسوطة الفروع لابن مفلح والإنصاف للمرداوي وكشاف القناع للبهوتي، ولن يجد مشقة في ذلك، لأن كثيراً مما يقرأه فيها هو تكرار لما قرأه في كتاب المغني، والمطلوب تحصيل الفوائد الزائدة. كما ينصح أيضاً بمطالعة أقوال المذاهب الأخرى في الكتب التي ذكرنا من قبل، بداية المجتهد لابن رشد، والفقه على المذاهب الأربعة للجزيري، والموسوعة الفقهية نشر وزارة الأوقاف بالكويت، كما أن النظر في كتاب المجموع للنووي يفيد هنا كثيراً، ويبقى بعد ذلك النظر في كتب الترجيح، فيقرأ كل ما ورد في الباب المدروس في مجموع فتاوي ابن تيمية، ثم في اختيارات ابن القيم، ثم في السيل الجرار للشوكاني، ثم في المحل لابن حزم، ويحذر من الشذوذ للأخيرين، ويفعل الطالب ما سبق في جميع أبواب الكتاب الأساسي، وعندما ينتهي من دراسة كل باب على النحو السابق يكتب ملخصا بأقسام الباب وموضوعاته ومسائله بطريقة مرتبة ليسهل عليه استيعابها. 4. يبقى بعد ذلك دراسة كتب القواعد والفروق، ودراستها مكملة لدراسة الكتب المبسوطة السابقة، فدراسة القواعد تعلم الطالب جمع أشتات المسائل التي يربطها حكم مشترك من أبواب الفقه المختلفة، وهذا ينمي لدى الطالب ملكة الاستنباط بإلحاق الفروع المستجدة بقواعدها الجامعة، مما يعينه على معرفة حكمها بدليله. ودراسة الفروق تمكن الطالب من التمييز بين المسائل التي ظاهرها التشابه، في حين تختلف في فروق جلية أو خفية، ودراسة هذين العالمين لا يستغنى عنها الفقيه. فإذا درس الطالب الفقه على النحو السابق يكون قد أخذ بالوثيقة في أمره، ويكون مؤهلاً للاجتهاد في الفقه بإذن الله تعالى، إلا أنه ينبغي ألا يتصدى للإفتاء والقضاء حتى يجرب نفسه، ويجد أن الصواب هو الغالب على فتاويه وأحكامه. ويلزم الطالب للوصول إلى ذلك 4 أمور. الأمر الأول: الإكثار من القراءة في فتاوى السابقين، ويجيبه عنها قبل قراءة أجوبتها، ثم يقرأ الأجوبة ليرى هل أصاب أم أخطأ، وقد يخالف الجواب المكتوب ويكون الصواب معه أحيانا. وفي هذا ننصح بقراءة مسائل الإمام أحمد، وفتاوي ابن تيمية، وفتاوي ابن حجر المكي الهيتمي، و فتاوي الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ومجموعة الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع عبدالرحمن بن قاسم، وغيرها من كتب الفتاوي، كالفتاوي الهندية، وغيرها. والأمر الثاني: دراسة أحكام المفتي والمستفتي وآدابهما، وقد جمعت أهم ما كتب في ذلك في الباب الخامس من كتابي هذا. والأمر الثالث: دراسة فقه القضاء وأخبار القضاة، والأشك في أن الطالب إذا أتم الدراسة السابقة يكون قد درس فقه القضاء والشهادات والدعاوي والبينات في كتب منار السبيل والكفي والمغني، إلا أن ممارسة القضاء الشرعي تقتضي التوسع في دراسته. وهنا نوصي بالكتب التالية: همزة، كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم 751 هاء، وهو كتاب في طرق الإثبات القضائي المختلفة. باء، كتاب تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام للقاضي برهان الدين بن فرحون المالكي 799، وهو كتاب شامل في أحكام القضاء، ونقل مكتبه ابن القيم في طرق الإثبات في الطرق الحكمية وزاد عليه، وهو مطبوع في جزئين في مجلد. وهذا الكتاب من الكتب الأساسية في موضوعه، بل إنه أهم كتاب في هذا الموضوع. كتاب أدب القاضي للماوردي صاحب الأحكام السلطانية 450، طبعته وزارة الأوقاف بالعراق 1392 بتحقيق دل محي هلال السرحان. كتاب أدب القضاة أو الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات للقاضي شهاب الدين ابن أبي الدم الحموي 642، طبعه المجمع العلمي بدمشق بتحقيق محمد مصطفى الزحيلي، مطبوع في مجلد كتاب أخبار القضاة لوكيع محمد بن خلف بن حيان 1306 هاء، مطبوع بمطبعة السعادة بمصر 1366 هاء بتحقيق عبد والي عزيز مصطفى المراغي. هذا وقد اطلعت على بعض كتابات المعاصرين في هذا الموضوع ووجدتها مبنية على الكتب السابقة، خاصة كتابي الطرق الحكمية وتبصرة الحكام. ومن كتب المعاصرين نظام القضاء في الشريعة لعبدالله كريم زيدان، والإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي لإبراهيم بن محمد الفائز، والقضاء في الإسلام لعطية مشرفة. فهذه الكتب المعاصرة لا تصلح للمتخصص، وفي كتب المتقدمين غنية عنها، وهناك كتب أخرى للمتقدمين لمن أراد التوسع، ومنها همزة شرح كتاب أدب القاضي للخصاف، وهو من أقدم الكتب في هذا الموضوع. والخصاف هو أحمد ابن عمر الخصاف الحنفي 261 هاء، وكتابه أدب القاضي له شرحان مطبوعان. الأول شرح كتاب أدب القاضي للخصاف لأبي بكر الرازي البصاص 370، وهو صاحب كتاب أحكام القرآن. والثاني شرح كتاب أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد، وهو أبو محمد حسام الدين عمو بن عبد والعزيز بن مازه البخاري 536 هاء، مطبوع في 4 أجزاء بتحقيق محي هلال السرحان، مطبعة الإرشاد ببغداد. باء كتاب معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام لأبي الحسن علاء الدين الطرابلسي، طبع مصطفى الحلبي. والأمر الرابع الذي أوصي به هو مطالعة البحوث العلمية في النوازل المعاصرة، سواء صدرت بها كتب خاصة أو وردت في المجلات الإسلامية الدورية، وذلك ليكون الطالب على إلمام بأحكام النوازل المعاصرة وآراء أهل العلم فيها، مع أخذ الحذر في هذا الشأن من فتاوي الإباحيين من علماء السوء وبطانة الحكام الطواغيت الذين يحلون الحرام ويحرمون الحلال ويلبسون الحق بالباطل وتتقلب فتاويهم مع أهواء الحكام. فإذا قام الطالب بهذا كان مؤهلا للإفتاء والقضاء بإذن الله تعالى، ويعتبر مع ذلك رأي أقرانه ومن هم أعلم منه فيه هل هو مؤهل أم لا. والعلم نور يهبه الله من يشاء من عباده، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فليكثر الطالب من الدعاء بالتوفيق والسداد، فالله يرزق من يشاء بغير حساب، والله واسع عليم. وهذا آخر ما أذكره في المبحث الخاص بدراسة الفقه، على أنني سوف أذكر في المبحث التالي المراجع الخاصة بدراسة بعض الموضوعات الفقهية المتفرقة. هذا وبالله تعالى التوفيق.